فاذا كان بايض من دراعه شيء هيمشي دراعه على وشه، او بلاش مقطوعه مشلول مش قادر يحرك ايديه سليمه موجوده ما يقدرش يشيل، او متكتف مثلا او في جبس ما يقدرش يرفع ايده حاطين له رباط ضاغط وحاجات كده، يتيمم ازاي؟ يضع وجهه في التراب بنيه التيمم، مش يمرغ وشه، حط خده شويه ووشه شويه وخده الثاني، لا نقول دي رمزيات حاجات شكليه. طيب اذا كانت ايديه مقطعه وفي حنفيه بيقدر يفتحها بدراعه يبقى هيقدر يستعمل الوضوء برضه. اذا كان لا يستطيع ان يمسك بالماء او يصب على نفسه ميه يبقى يستعين بزوجه او يستعين باخ او يستعين بخادم صديق يقول له وضيني صب ميه على وشي صب ميه على رجلي اغسل الحته الفلانيه. اذا كان عنده شلل في ايده او ما يقدرش يفتح حنفيه او كذا ويقدر ياخد ميه بخ من اناء مفتوح ويبخ على رجليه يصب على رجله يصب على دراعه يصب على كذا بس مش قادر يغسل وشه من بخ. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وجعلت فيها الارض مسجدا وتربتها طهورا. ما عندوش اعضاء ودخل تحت الميه وعايز يستعمل. النهارده في شطافات موجوده، في خرطوم طويل موجود، ورق تنشيف بيستعمل ممكن يحط ورقه ويبقى يستعملها بدراعه، بتدخل مراته اذا كان متجوز او ابنه اذا كان كذا يساعده. فان لم يجد احدا يستعين به فقد سقطت عنه الطهاره. كل شيء يتعذر بيسقط. لو ان انسان طلبوه على كاوتش او في اوضه كاوتش ما فيهاش لا تراب ولا ميه هذا مطلوب او محبوس في زنزانه كاوتش كلها قماش كلها بلاستيك ما فيهاش لا تراب يتيمم عليه ولا ميه هتوصله، طب ده حكمه ايه؟ ده اسمه فاقد الطهورين، يعني فاقد الطهارة المائية والطهارة الترابية. الأئمة منهم من قال سقطت عنه الصلاة ولا صلاة عليه لأنه لا صلاة إلا بطهارة، وهذا لا يستطيع أن يتطهر لا بالتراب ولا بالماء لأن التيمم على البلاستيك ممنوع، أو كتفوه موسق اليدين والقدمين لا هيقدر يمد ايده يجيب تراب ولا يمد ايده يجيب ميه. الامام مالك قال لا يصلي ولا يقضي، سقط عنه الاداء والقضاء، وده راي الامام مالك، حتى لما يفرجوا عنه ما يبقاش يقضي لانه لم يترك الصلاه اختيار. وبعضهم قال يصلي من غير طهاره ثم يقضي هذه الصلاه بعد ذلك. وبعضهم قال لا يصلي وانما تكون الصلاه في ذمته. يوم ما يفرج عنه يبقى يصلي يقضي ولا يصلي. وبعضهم قال يصلي ولا قضاء عليه. فاقد الطهورين في أربعة آراء، يصلي ويقضي أدرى، يصلي ولا يقضي الاثنين، يقضي ولا يصلي ثلاثة، لا يصلي ولا يقضي أربعة. يبقى التيمم أن نقول إن السنن في التيمم غالبا هي السنن في الوضوء الا في بعض الامور. يعني في التيمم اذا اردت ان تتيمم من السنه ان تقول بسم الله والحمد لله، من السنه ان تستقبل القبله والضربه الثانيه والمسح من الكوع الى المرفق، من السنه الموالاه يعني التيمم ورا بعض ما تفرقش بين ضربه وضربه، من السنة الترتيب اللي عند الشافعية قالوا ده فرض، يعني مش تبدأ بالإيدين وبعدين الوش، لا الوش الأول وبعدين الإيدين، لو بدأت باليدين أولا فالتيمم باطل عند الشافعية لأن الله عز وجل قال فافتحوا بوجوهكم وأيديكم. ربنا بدأ بإيه؟ بدأ بالوجه ثم بعد الوجه اليدين، فالشافعية قالوا الترتيب عندنا فرض. كما ورد في القرآن. غيرهم قال لا ترتيب مش برض، لو مسح إيديه الأول وبعدين وشه أو المهم أنه يبقى عمل الوجه واليدين وبس. أما التراب اللي هتتيمم عليه فكل صعيد طاهر، وقت أن الملكية قالوا أي صعيد على وجه الأرض، وغيرهم قال لا لازم التراب بعيد. أما الملكية قالوا تتيمم حتى على التلج، لو أرض بتطلع تلج تتيمم على التلج، لو في طين تتيمم على الطين، فلم صعد على وجه الأرض. والله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا. المهم أنه يكون طاهر، مفروض تختار التراب الطاهر اللي تعرف انه لا يضر عضو من اعضائه. والمرأة كالرجل في كل ما تقدم، برضو المرأة لا هتمسح شعرها بالتراب ولا حاجات من الوجه واليدين فقط. بقي في التيمم مسألة، من الاحناف ذهبوا الى ان الانسان يجوز له ان يتيمم عند ضيق الوقت. واحد قام من النوم ولقى الشمس هتطلع وهو جنب مش هيلحق يغتسل، لو اغتسل الصبح هيضيع. الملكية بيقولوا ضيق الوقت يبيح التيمم، ثم بعد الشمس ما تطلع ويصلي يبقى يغتسل بقى على مهله وما يعيدش الصبح اللي هو صلاه بالتيمم. فإذا ضاق الوقت ولم يتمكن الجنب من الاستحمام او لم يتمكن المتوضئ من الوضوء، بشرط زي ما قلت لك ان اذا الوقت ضاق لازم تترك السنة في الوضوء، يعني لا تتمضمض ولا تستنشق، اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وتدرك ركعة من الصبح يبقى ما تتيممش، يبقى تعمل الفرائض الاربعة دول وتصلي ولو ركعة، لأن الصلاة تدرك بركعة بسجدتين. ما لو أنت صليت ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس في الركعة الثانية، فمنهم من قال إنها أداء. ويتبع الكلام عن التيمم الكلام عن أمر آخر يتعلق أيضا بالمتطهر في حالات معينة وفي ظروف خاصة. هذا الأمر هو ما يتعلق بالإنسان المريض الذي يستطيع أن يتوضأ بعض الوضوء ويعجز عن استعمال الماء في البعض الآخر. ده التيمم كان للعاجز عن استعمال الماء كليا. أما حديثنا اليوم عن رجل أو عن امرأة يستطيع أحدهم أن يتوضأ بعض الوضوء ويعجز عن أن يمس بعض الأعضاء بالماء لمرض أو لسبب يمنعه من ذلك، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالجبيرة. الجبيرة عبارة عن الشاش أو القطن اللي بنحطه على الجرح لما يكون فيه جرح في رأس إنسان أو في يد إنسان أو في رجل إنسان، فبنحط شاش أو بنحط قطن أو نضع جبس في بعض الحالات أو نضع شيء من هذا القبيل علشان المتوضئ لا يستطيع أن يصل إلى أو يوصل الماء إلى هذه الأماكن. صلى الله عليه رسول عليه الصلاة والسلام. هذه الجبيرة إذا كنت تتوضأ أو تغتسل فماذا تصنع؟ قال لك الأطباء إن الماء سيضر هذا الجرح إذا وصل إليه، جرح سيتلوث أو يستبطئ الشفاء أو يضرك الماء عموما. قال نلجأ للمسح على الجبيرة، أمشي إيدي كده وأمسح زي مسح الرأس كده وامشيه كده على الايه، على الشاشة اللي محطوطة على الجرح او على الجبس اللي محطوطة على الجرح، نيابة او بدل عن غسل العضو الذي كان سيغسل، او ده اسمه المسح على الجبيرة. وقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رماه رجل يسمى ابن قميئة فأصابه بجرح في وجهه الشريف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام عند ما يريد الوضوء كان يمسح على العصابة الملفوفة على الجرح، يعني كان رابط الجرح بخرقة او بشاش يعلم الله، طبعا هو كان عندهم بيحط على الجرح ايه اسمها العصابة، يعني حاجة يعصب فيها الجرح عشان يمنع الدم وعشان الجرح ما يلجوش فيه تراب. فكان يمسح عليه الصلاة والسلام يمشي ايده كده هو على العصابة بتاعت الجرح دي عندما يريد الوضوء. والحديث موجود عند البيهقي وهو حديث يدل على جواز المسح على الجبيرة. وأخبر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي، الزند اللي هو بين المعصم وبين الذراع، الزند بتاع الإيد، فانكسرت يوما يد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ولف عليها ما يشبه الرباط الضاغط عندنا، فقال كنت أمسح عليها في الوضوء ولا أحل العصابة من علي. فإذا كل واحد عنده جرح بس بشرط يكون الماء هيضر هذا الجرح، أما إذا كان يستطيع أن يغسل الجرح وليس هناك ضرر من الغسل يبقى المسح هنا حرام، لا يمسح على الجرح إلا إذا أخبر أن الماء سيضر هذا الجرح إذا أصيب بالماء أو إذا مسه الماء، يقوم نترك الجرح ونمسح على الشاش أو على البطن عند الضرورة. في واحد يقول لك الجرح مش هيضر المية، لكن أنا إذا فكيت الشاشة عشان أغسل الجرح أو إذا شلت القطن عشان أغسل الجرح لا أستطيع أن أعيد الدواء إلى مكانه مرة أخرى، يعني أنا مش طبيب معرفش أربط الشاش بالطريقة السليمة، معنى كده إن أنا لو شلت الدواء من على الجرح صحيح الجرح مش هيضر المية، لكن أنا حاجة أربط الشاش أربطه غلط وليس عندي ما يعيد هذه الشاشة إلى موضعه أو هذا القطن إلى موضعه. فهل يا ترى هذا الانسان يغسل الجرح وبعدين يسيبه من غير الشاش او يربط الشاش غلط فيتلوث الجرح ويزداد مرضا؟ يبقى تقول له يمسح على الشاشة دهية ولا يحلها حتى وان كان الماء لا يضر، لكن هو لن يستطيع ان يعيد الشاش الى موضعه مرة اخرى، يبقى يمسح على هذه الشاش، يعني نقول له امسح بدل مش هتلاقي حد يركبها لك زي ما كانت ولا تغسل الجرح حتى وإن كان لا يضره الماء. طبعا سواء كان هذا الجرح في أي مكان، واللزقة اللي بتتحط على الظهر أو اللي بتتحط على الصدر المية ما بتضرهاش، يبقى هنغسل اللزقة بس ما نشيلهاش، وغسلها كأنه غسل ما تحتها. حكم هذا المسح إيه؟ فرض. إن تركته بطل الوضوء وبطل الغسل. احنا بنقول لك اغسل، احنا بنقول لك امسح على الجبيرة. ان تركت المسح فوضوءك باطل عند الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد، لان المسح يقوم مقام الغسل والغسل فرض، يبقى المسح فرض ولو تركت تبقى تركت فرض من فرائض الوضوء. وقال ابو حنيفة المسح ليس فرضا وانما هو واجب، والواجب اقل من الفرض، فمن ترك المسح عند ابي حنيفة ناسيا فلا شيء عليه، ومن تركه في بعض الاوقات يأتم يرتكب حراما ولكن وضوءه لا يبطل الا اذا تعمد ان يترك المسح في كل مرة. فليس على طول عليه الصلاة، يعني اذا ذات تيسير من الله عز وجل غاية التيسير ان الانسان يستعيض عن الغسل بالمسح. لو فرضنا ان هناك طبيبا عدلا قال إن الجبيرة سيضرها المدح. قال لك لو جبت نقطة مية على الشاشة من فوق ها الشاشة مش هتنفع، القطن مش هينفع، الدواء مش هينفع، الجرح مش هيخف، ولا تمشي صباعك عليها، ما تقربش المية ناحيتها خالص. إذا هنا لا تستطيع الغسل ولا تستطيع إيه؟ المدح. فماذا تصنع؟ قالوا تتوضأ عن الصحيح وتتيمم عن الجريح. يجمع بين الوضوء وبين التيمم، لأنه لا يستطيع حتى المسح على الجبيرة، فيتوضأ عن الأعضاء الصحيحة ويتيمم بنية التيمم عن الأعضاء الجريحة، ويبقى جمع بين الوضوء وبين التيمم. يبقى أنت هتغسل العضو أولا الجريح، مش قادر تغسله امسح عليه، مش قادر تمسح على العضو امسح على الجبيرة، مش قادر تمسح على الجبيرة الأخرى تيمم عن الجبيرة. وهل لابد أن تضع الجبيرة على طهارة؟ لا، مش لازم وضع الجبيرة على طهارة، إلا رأي الشافعية هو الواقع الجبيرة تخالف الخف. لما تيجي تمسح على الخف لازم تلبس الخف على طهارة، يعني تكون غاسل رجليك قبل ما تحطها في الخف، إنما الجبيرة تخالف الخف، يعني مش لازم تكون موجودة ومحطوطة على طهارة. بيبطل المسح على الجبيرة بقى في حالات لو حصل برء من المرض ولم تنزع الجبيرة، واحد استحلاها بقى الجرح خف وكل حاجة، لكن برضه حاطط لي القطن والشاش، انت مش خف ليه؟ خف، بل حاطط دول ليه؟ يقول لك خليهم وهم محطوطين. هنا بقى يبقى المسح على الجبيرة ايه؟ باطل. اول ما يخف الجرح وتعرف المايه مش هتضره على طول تغسل مكان الجبيرة اللي انت كنت حاططها. يعني انا متوضي من الظهر ومسحت على الجبيرة، والعصر قالوا لي ان خلاص الجرح خف، اشيل الجبيرة على طول واروح غاسل المكان اللي كانت عليه الجبيرة، مش عيد الوضوء كله من الاول، لا، بس بعد ما اعرف تماما ان المية مش هتضر بايه الجرح، لان انا مش هلجأ للجبيرة الا في الضرورة، وقد زالت هذه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ما ابيح للضرورة يقدر بقدر الضرورة، اذا ازيلت الضرورة خلاص. كذلك في واحد مثلا اللي بيجي يحط جبيرة على الجرح لازم يربط مثلا بعد الجرح كده شوية 3-4 سنتي من ناحية دي 3-4 سنتي من ناحية دي مثلا عشان الجبيرة تستمسك على الجرح مظبوط. بيتسامح الشرع كمان في هذه الايه في هذه المساحة اللي لابد منها عشان ربط الجرح. لكن افرض انه هو زود بقى مثلا الجرح هنا في الحتان، فهو المفروض يجيب حتة لزاق او حتة جبيرة تغطي الجرح، لا هو راح جاب لزاق من اول صباعه من هنا لحد ذراعه من هنا، ايه ده يا ابني ده كله الجبيرة في الحتة دي، يقول عشان تلزق زي الناس، يبقى الوضوء باطل على طول، لان معنى تقدر بقدرها يعني ايه شرع ايه اما يجي يعني يقدر شيء بيحكمه مظبوط، يقول لك طبع ما لا بد منه لاستمساك الجبيرة، اما الزائد وجود هذا الشيء الزائد يبطل العبادة. صلوا على رسول الله. انتوا عارفين ان المرأة الاجنبية والنظر اليها حرام، الطبيب اباح الشرع له ان يضع يده على محل المرض في المرأة وان يكشف المكان الذي لا بد منه ليعالجها او ليشخص المرض، يشوف ان كان لا بد من كشف البطن يكشف البطن، لا بد من كشف الظهر يقول لها تشوف يكشف الظهر، يكشف الجنب، يكشف كذا، كل هذا اباحه الشرع. لو كان مش في حاجة الى كشف الظهر واستطاع تشخيص المرض من وضع يده على البطن او السماعة على البطن ثم اراد ان يرى الظهر فقال لها اكشفي ظهرك بالمرض، هو كطبيب ما نقدرش نقوله لا، ده شغلته، لكن بينه وبين الله يبدأ يرتكب حرام من هنا. الشرع أباح له المكان اللي يحدد المرض. إن شاء الله تكشف على أهم مكان في المرأة من حقك كطبيب، ده اللي هيبين لك المرض. الشرع أجازك إنك تكشف عليه وتضع يدك فيه وتنظر إليه كل اللي أنت عايزه. أما ما زاد على مكان تحديد المرض، تيجي أنت بقى تقول بالمرة أما أشوف الحتة دي، هي بالمرة دي بقى يبقى الحرام. معنى الضرورة تقدر بقدرها، يعني أن الشرع أحل الطبيب أن يضع يده في أحس الأماكن وأدق الأماكن، بدام هو ده اللي هيبين المرض نقول الضرورة تقدر بقدرها. زي بعض، افرض أنه وضع يده في موضع العفة وموضع الشرف وكذا وكذا، يعني مش هقدر أشخص المرض غير بكده، نقول له مفيش مانع. تعرف لو وضع يده بعد ذلك على صدرها بدون داعي، نقول له حرام. طب انا كنت حاطط ايدي في حته حساسه جدا، نقول له اه دي كانت الضروره، فاباحها الشرع للضروره. لكن الشرع لحد هنا، تعرف لو وضع يده على خدها، يقول له حرام. خدها حرام، طب انا كنت حاطط ايدي فين؟ نقول له اه للضروره، الضروره تقدر بقدرها. واضح اظن دلوقتي معنى هذه القاعده الشرعيه. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، الرواية اللي صحت عنه انه كان قاعد بيتكلم مع بعض الكتاب اللي ماسكين معاه حساب الدولة، وقعدوا بالليل يبحثوا في امور الدولة، وبعدين انتهى بحثهم وانتهى الكلام، وبدأ بقى الراجل يسأل عمر بن عبد العزيز عن اولاده وكيف حال الاولاد وكيف حال الصحة وكيف حال التجارة والبيت. قام عمر بن عبد العزيز أطفأ المصباح الأول وأوقد مصباحا آخر من ملك عمر بن عبد العزيز ومن زيت عمر بن عبد العزيز. ليه؟ قال له كنا الأول بنتكلم في شؤون الدولة، فكنا بننور على حساب الدولة، إنما إحنا خلصنا دلوقتي، أنت دلوقتي بتسألني عني وعن أبويا وعن أمي وعن مراتي وعن عيالي وكذا وكذا، طب دي حاجات مالهاش دعوة بالدولة. يبقى احنا هنا بقى هننور على حساب الدولة ليه؟ الضرورة تقدر بقدرها. ايه؟ صليت على رسول عليه الصلاة والسلام، شوف يعني الدقة والفهم، وضع كل شيء في نصاب. فاللي بيجي على الجبيرة بنقول له الجبيرة عشان تربطها تاخد كام سم؟ بيقول مثلا 6 سم، 3 من هنا و3 من هنا عشان تبقى ممسوكة، نقول له ماشي. وبيجي برضه يدقها طماع يقول له يا عم زود لي الشاشة شوية. التاني الآخر صاحب يقول والله بكسفك يلا. وبيجي يمسح على الجبيرة، نقول له لا ده انت وعيتك مش فاهم، جبيرة ايه؟ جبيرة في الثلاثة صمت الأولانيين دول، إنما الباقي ده كله بتمسح عليه ازاي؟ اغسل الباقي ده كله غسيل خلاص. الضرورة تقدر ايه؟ تقدر ايه؟ صلى الله عليه وسلم. طب لو سقطت الجبيرة ايه حكمها؟ يعني انت بعد ما لزقت كده اللزقة ولا الجبيرة ولا الشاش ولا كذا، انت بصيت لايه كده؟ الجرح جف لوحده وراحت وقعه، او ما جفش وراحت وقعه، سقطت، ايه حكمه؟ والله اذا سقطت الجبيره وكان لسه الجرح تعبك، تعيد الجبيره الى مكانها وتمسح عليها مره ثانيه، وتمشي ايدك على الشاش ثاني بنيه اعاده المسح على الجبيره، لانها متى سقطت تحتاج الى المسح مره ايه؟ مره ثانيه. اما اذا سقطت وكان الجرح قد انتهى واصبح سليما، يبقى خلاص ما تعيدهاش ولا حاجه. يبقى لو سقطت اثناء الصلاه بطلت الصلاه وبطلت الطهاره. الشافعيه والحنابله هنا لهم رايين. في راي بيقول اذا سقطت في الصلاه تبطل الصلاه والطهاره لا تبطل، تطلع من الصلاه وتركب الكبيره ثاني وتبدا في الصلاه من اول وجديد. بتاع الحنابلة يقول لا، دي يبقى ايه؟ بطلت الطهارة الاخرى في عيدها من اول وجديد، مادام وقعت الجبيرة ينتقد الوضوء، ترجع تتوضى من اول وجديد وتمسح عليها من اول وجديد وتركبها من اول وجديد. اما غير الحنابلة وغير الشافعية قالوا لا الوضوء ينتقد ولا الصلاة، حطها ركبها تاني وخلاص، ولما تيجي تتوضى امسح عليها وانتهيت. صلى على رسول الله عليه الصلاة. لو جه واحد وقال كل اعضاء الوضوء فيهم جنائب، هنفترض ان واحد متشرطط خالص، وشه فيه جبيرة، الذراعين فيهم جبيرة، الرأس فيها جبيرة، الرجلين فيهم جبيرة، سحوا بروز كل الأعضاء الأربعة اللي ربنا قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، كل دول فيهم جبيرة. يعمل ايه ده؟ نقول له ثياب ده معقول؟ هقول له امسح على الوجه وامسح على الايدين وامسح على الراس وامسح على الايدين. هنا تعذر الوضوء، يبقى نلجا الى التيمم. يبقى التيمم هنا اولى من الايه؟ من الوضوء. ولو اكثر الاعضاء فيهم جبائر، الملكيه يقولوا للجزء حكم الكل، ما دام الاكثر فيه جبائر، عضوين او ثلاثه فيهم جبائر وعضو واحد هو اللي سليم، نقول له لا الثياب انا اولى من الوضوء الناقص في كله مسح مسح مسح. وعايز اقول لك ان الجبيرة كما يمسح عليها في الوضوء يمسح عليها في الغسل برضه، الغسل من الجنابة، غسل الحيض والنفاس، لو المرأة عندها جرح برضه تمسح على الجبيرة بالنسبة لغسل الحيض والنفاس. مثلا واحدة عاملة عملية في اي مكان عاوز تغتسل، والله اذا كاتب ميه مش هتضرها، وهذا المكان عليه جبيرة تغسل الصحيح من الجسد. في فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، لان المسح على الخفين دي بستعمله في الوضوء، يبقى لابد من نزع الخف وغسل الرجلين في الاغتسال. اما الجبيره لا تنزع في الاغتسال، لان الجبيره لها سبب وهو المرض. فعلي مسح على الجبيره، وعمر ابن عمر مسح على الجبيره. وان كان الحقيقه ان احاديث الجبيره ليست قويه، لكن يقويها فعل هذين الصحابيين الجليلين، والحديث اللي قال انه النبي عليه الصلاة والسلام لما رمي في غزوة احد هو الاخر مسح على الجبيرة، هذا ايضا من ضمن المؤيدات التي تؤيد المسح على الجبيرة. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والاخلاص، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.